ويقبل ما كان كافرا ويقبل عن المكلف كمجنون او صبر ويقبل عن العدل كفاسق وغادر ومنافق ومستحسن بالدين وما اشبه ذلك لا يقبل الا العدل والعبادة التي فيها الظاهر فإنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بظاهر ذلك الأعرابي كما نطق بشهادتين يأتي بها عبادة ظاهرة كذلك أن الإسلام يأتي فيه أيضا إسلام ظاهرا ويكتب على الشهادتين الحاصل لانه ليس وقعه جاحظ واحد ذكر او انثى عدل غير فاسق فانه كالمرسيه ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته الحديث أما هلال شوال فلا يقبل فيه كذلك لأنه قد يتساهل فيه الواحد قد يوجد فيه من يتساهل ومن يكره الصيام ويحب قضاءه أو إذا قال له الجعل قال له اشهد حتى تريح من الصيام ويوجد كثيرا لمن يتكبر الصيام فيظلمون لمن يشهد لرؤيته فلما كان كذلك لم يقبل في هلال شوال الا عن اهلال ولا مد من العزاله العزاله ولو ظاهرا العزاله المسلم الذي تشترط لقبول شهادته وهي الحقيقة صعبة ولعل البحث فيها يأتينا موسعا في كتاب الشهادات إن شاء الله يقول لا بد من عدلين يشهدان بأنهما قرأيا هلال شهر شوال وإلا فلا أكل وكذلك بقية الشهور لا يقبل فيها ايضا الا عدلان كما لا يقبل في بقيه الحدود الا شاهدان لقوله تعالى اشهدون غير عدل منكم واقيموا الشهاده لله ولقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل امراتان من فضلوا من الشهداء فضلوا فلا بد ان يكون الشاهدان مرضيين الواحد قد يخطئ وقد يتساهل وقد يدخل هنا نحو وطمع وما اشبه ذلك ودليل ذلك انك تشاهد هذه الازمنه فان الناس لا يحرصون على الخروج ولا يحرصون على الدخول يحرصون على رؤيته خارجا فيحضرونه ففي هذا الزمان احد مضان مرائنا لا تؤمن حتى اتي ما شاء الله 30 ولكن في الخروج رؤيا يبكر من علم الناس وترقبونه رؤيا بعد الفجر خارجا سبق الشمس وسبقت الشمس فقد وضع المسافه بينهم كذلك وهي العام الماضي وعام الذي قبله ورؤيا يعني متاخرا او يعني بعدما مضى قليل يعني بعدما مضى حوالي 20 يوما يخرج الارض. وذلك الذي يظن انه يوجد من يهتم بالرؤيه خروجا ولا يهتم بالرؤيه دخولا. لذلك اشترطوا انه لا بد من شاهد لخروجه ويقتضي واضطراب واحدهم دخول ويعتقد انه لا بد في الدنيا. يقول لو قدر ان ما قبل ثلاثين يوما ولم نرح وكنا سندنا فانا شهاده واحد فاننا لا نقصر لانها اكثر. وكذلك لو صمنا ثلاثين يوما لاجل الغيب ولم نره فاننا لا نقصر واحتمال انه لم يهن تلك الليله فلا يستر حتى يرى الهلال او يتحقق كذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وقد اتعلم رضينا كل المسلم قد تكون في جلده وهذا الظهر من هذه الأخرى من الأرض الله إليك كما هو الحمد الفاصل الذي تكون في خاصة لأهل هذا القول الأول الذي يرسل على الهلال في جنة لأنه يلزم من المسلمين الصوم فكثير من الهلال في الجنة كثير من يكون في أمريكا الإحرام. يجب تستعمل القول بأنه إذا رقي المشرق يكون أهل الظلم ولا وأن هذا هو القول الوسط وأنه إذا كانت البلاد متحالية كان نجد الغراء أنه إذا رقيه لا يصومه وهذا يكون قلت بشأنه ارتيان شرعا من شعب دنيا المسلمة التي ارتاني إلا هو بشأنه فكل مسلسل ما قرر التطور يستحوى أن الله قبل الزوال وكانت وقالت من التعريف فهل سبب أبدا لأبدا من يستحوى إلا هو بشأنه أن كل شعب الأمن وصلاة دنيا هي أكل مصروف هذا الهم وقول التطور قد يخرج من التعريف الرؤية من الألفاظ الجميلة فرآه شخص متعصب وذلك فأسلم بين الكبار الحياتيين يكون شخصية. الآن الذين يرونه يدعونه إلى رجله ولكن حدته انتصر فهم يرجو أنه يعرف أن ذلك، ولكن لو قدر أنه لكن رآه المكبر أو يضع المجاهد والأرصاد والأخرى تتبعه ورآه عندما شاك الله على الشمس ولا من دقيقة عن نفس دقيقة وأخبر بذلك الكبير قولا. وهكذا إذا رآه مجموعة فإنهم تحققوا أنه ظهر قبل الشمس قبل الشمس ولا من دقيقة تحققوا أنه لا رقي له قولا وإهلية قولا فلما لا نستلاح أكباته هل يجوز لا تقلق عنده ذلك إذا كنت تصور يوم الاثنين من كل أسبوع وعلم أنه آخر يوم من شعبان فهنا لا معنى تصور ومستفر الحديث يعني رأي السنة يقول لا تتكلم من الله تصور بقرامين إلا أن يكون صور لأحدكم هل يكون فإذا كان هناك لك صيام تصومه ولا لك بالنسبه لليوم الذي اخطا فيه يعني تكون بقيه اليوم او يصبر بالنسبه لليوم الذي اخطا فيه هل يمسك بقيه اليوم او يصبر ولكن اخطا يجاهر بفطره ايضا لاني لا اكتب الشاعر لا يعني إذا لا يشكر الله يسر الحضرة كأن الشكل يخبرين أمران مثلا مصام في شمال من المساء ولكن هم صام هل يسرين ولا يسرين أول يوم رمضان وقص أول يوم رمضان حدث في رمضان للبلدان أخرى في الشام مثلا العراق هل يسرين أول يوم رمضان أكثر حديثة وإن أكثر وإن أكثر لا كذلك إذا قال في الليلة في الله لأنها يوصف بقية الله جميع الأسرين وكذلك إذا كان مريرا مخترا ثم شهر يوصف بقية يومه ويأسرين ويقول إن الإسلام قد يحرم مدة لا يكون مهجرا فهل له أن يصبر يعني يتنجح يقول له أن يصبر ولكن لا يجاهد Okay.

فقال في صيام يوم الثلاثاء من أجل النفقين قلنا ثم قال إن شاء الله له لا يجب صوم بل إلا عن الباح وإما نكون نفس الآن في اليوم لا يأكل إلا رمضان ولا همة من غير صيام غير شاهدة لا أصوم ولا أكون عدلا في المسلمين. يختار الفقراء أنك إذا رأيت الهلال لم يقبل يرش أنك تصوم لا يكفيك رأيت الهلال في السبع ولكن ما قبلت فتصوم لأنك بحق الصوم فلاك من يقول لك تصوم قوله صومكم ولا تصومون ولكن لهذا الأمر أنك تصوم بنية الفقراء لو قلت بأن ذلك عن الناس صاموا ذلك اليوم وانت وانت واحد لأن ثلاثة يعني ختم هذا الوالد يجب صوم رمضان الذي يأتي من الله على الذي هو الناس فجاب لقبه من الشهر يكون كتابا لهم هو الآية في جهاز الله الشهرين الشهد لا يذكر فكيف استدلت على هذا الأمر الآية في خاصة الصوم من شاهد الشهر الآية واضحة بأن الصيام على من هل شهد بما معادل من الشهر شهد من كل شهر يخرج من لم يشهد من لم يشهد الشهر مثلا لا تقطع أن يأتيها الشهر تقطع عنه أو لا صلاها بالشهر فلا يلزمه أو مثلا شهد هو ولكن مغلوط الآية ليست فيها مقالة لكن صديق قالوا لقول المؤلف ويقول أن اتفقت عن صيام المخروم الشهر بطريقة الجدال فتقول أن القرآن فهي أن ذلك مهم وذلك معلوم من الحديث حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الأمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وإذا رسول ثلاثين ورسول ثلاثين صوموا لرؤية الله أكثر من رؤية الشهر ومن رؤية ما يكون عنده أو لكن لم تكشف لا يكون صلاتهم بشرح هذا الحديث ابن حجر وغيره انهم يقولون ان الحكم باقي ولا ترى هي غلط فقلت له اصحابه الله وجلاله لانهم كل شيء لا يقرا ولا يكتب ولكن قد يكون قائل الاميه ذلك نحن قال لك الاميه نحن نكره ونحكم ونحكم ونعرف فهل ما استعان ذلك الوصل انه يقرا قصور اميه لا تكتب ونحكم ومن بها كان غلوانه عرضت ان يرسلوا فلا يرد الشفاء وقال ابن حجر وغيره الوصف اذا تغير لا يتغير الحكم الحكم ناقص على اعتبار الرؤيا يصوم الرؤيا الى وقت الرؤيا ولا يتغير الشفاء وقال ابن الله الصيام وفينا يكون من الأمر والله واستقعته بالنهج الشريكته ومدى الشريكي لقاء الشريكته في المسجد ومن أجل إقامة في صلاة الهجر فالأخ لأمر لأن الثواب هي أنا إن شاء الله أنه يطلق ما من تلك الحكيم ساعة شريك تساعة تقل أن وشهي ليك ومثل خلاف الأمر أنه يقين إن شاء الله يا تشريك أن فيها قولاً قولاً أن أو حالة حالة أكل شاكل في الطول الهدى واستمر بشكه لن يستمر أنه تلك الحاء التي أكل فيها في بيت ولا هي لها استمر لا تليك في هذه الحالة أخرى لأن أصول قوية الحالة الثانية وكان يعتقد انه في بيت او شرط بل هو في بيت او بيت دون تبين انه في بيت قال له هذا الطفل يعقل يثبت او لا يثبت وعن الاطراف انه لا يثبت لانه كافئ لا تكن فانه اباح انه تحرم فما كانت الثانية إذا أكل وهو يأكل أو يغلب على ظنه أن هذا الصلاة هذا يأكل على كل شيء هذه ما تصور من تلاقي فيها الجنة ويأمر الله أن يطالع من غير أمر الله فكذا تصور أن تتقوا بالشيء علينا الجنة ما نكر الله بسيء لا هو كبيرة وإن ملك الواقعة الواقعة فيها اختلاف فإن رؤية قريش في الشهر في دمشق وبينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام شهر أو 20 يوما ونفس كما اختلاف المقال في هذا فإن عباس إن هناك اختلاف المقال لولا أنه كان ذكر أن الرسول يقول إذا كان الإسلام مطالع لأنه يصح إذا إنه لا يصح هو يقول إنه لا يصح وهذا أقوى بها يوم اختاره شيخ الإسلام فإنه قد يغيب في المدينة قد يحن في مهيب لإنفتاحة تغيب الشمس هي الجلال قبل من هذه النصر الساعة يمكن يعني الساعة أنه كان مقارنا للشمس عندنا غاب عن المدينة وهي الساعة احتمقت في الشمس فتأخرت عن تأخر على ذلك في فوق تأخر كذا رجال يغيرة غاب عن هذه الساعة هل يا قريش هل يا له ان تكون الى ان تزال العياده في هذا الشهر فاذا كان هذا يقول اذا كان ياكل ويعلم ان يوقف فلا عجز ياكل فان كان ياكل رجاء فعندها لا يقل ولكن هذا كان يعلم كما الاكل غير الكلام ياكل من الذين سألتهم أن الله إنما صار المسلم ولم يكون أثنين يوم أن لم يرى الله قال لهجر قال لهجر الويل فصار فإن ويل فكيف يجب صوم يوم الزيب وفي عنه خلق هذا ما هو مثل ولعل لا يكون أخر قد أخطأت فهم كلامه لا يمكن هذا الفاعل Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة. لا بد أن يكون المخاطب بها مكلفا. المكلف هو البالغ العاقل، غير البالغ هو الصغير الذي دون البلوغ غير مكلف. لا بلغ سن التكليف ولا يجب عليه. وكذلك المسلوب العقل غير مكلف وهنا يجب عليه. ويكون إن شاء الله أنه يستهل مسلمه الصغير ويتأكد. فأما الإسلام فهو أيضا شرط، شرط لصحة العبادات. فالكافر أعماله مردودة فلا يقبل منه عمل ولا عمل لبطل شرطها وهو الإسلام. تقدم لنا أن الإسلام شرط لكل العبادات: شرط للطهارة، شرط للوضوء، شرط للغسل، شرط للتيمم، شرط للصلوات كلها نوافلها وفرائضها، شرط لأداء الزكاة وقبولها، شرط للحج، شرط للجهاد في سبيل الله. بمعنى أنه لا يشاهد ولا يقدم عليه، فكذلك أشياء ولا يصال، فإنه لا يقبل ولا يقبل منه. ولما تكلموا على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة وذكروا هل هم مخاطبون بها أم لا، والحقيقة أنه لا نتيجة وراء أحد يومية وراء ذلك الخلاف. لكن قالوا إذا قلنا إنهم مخاطبون بها وهي لا تصح منهم فمعناه أنهم يعاقبون على ترك هذه العبادات، وإن كان لا يطلب منهم فعلها في كل الحال. لا تنقص هذه عقوبتك في النار على ترك التوحيد وذل الشرك، وهذه عقوبتك على ترك الصلاة، وهذه عقوبتك على ترك الزكاة، وهكذا بقيتها. وكذلك أفعال الأفعال المحرمة، عقوبتك على أكل الدماء وعلى فعل الدماء وعلى أخذ الرشا وعلى العرق. إذن فقول المشهور أنهم مخاطبون بها بمعنى أنهم زادوا في عقوبتهم وعلى تركها، ولكن لا تصح منهم ما أتوا بها قبل أن يأتوا بشرطها وهو الإسلام. وهم اشتاق العبادات على الصغير فلأنه لا يطيق عاقة ولم ينضج عقله ولم يتكامل ولم يكن هناك باب لم ينفعه إلا الخوف من الترك. في الخارج الأخروي وراء الخارج الدنيوي، لأن الإنسان العاقل يعرف إذا هو حار إذا أطير له إلا في تعشيك الوصيان لرقوبة أخرية رقوبة غضب الله وعذابه في ذلك، لأنه يتصور هذه العقوبة. وكذلك إذا قيل له إن في إنصار كثيرا للظالم لها رب لا عرض من عقوبة دنيوية تأذير وعذاب حبس جلد في ذلك، وعرض أثر ذلك الصغير لا يدرك أثر ذلك لعدم فهمه، فلا يدري لا تحقق مثلا العلامة الأخروية لا تصوره ولا قامت عنده مراهيم ولا ذمة عليه ولم يكن هناك زادا ينفعه ولا يعلم به ضرر العقوبات الدنيوية ومثل ذلك، فلأجل ذلك لا تجب العبادات على الصغير قبل أن يدرك. ثم لا نؤمن أن الحد والسلام يتفاوت، الناس يتفاوتون، فمن من يكون مميزا وفاهما وذكيا وقوي الذكاء، ومنهم من يكون دونه في الذكاء، ومنهم من يكون جميلا وفحاحة وتفاهة غالبا. فلما كان كذلك جعل الذنوب حدا بين الصغر والكبر، فإذا ظلم فقد كلف وأذن، وجعل حد الذنوب بالأشياء المشهورة، إما بالسنين فما 15 سنة، وإما بإمباك الصعب الخشن على الفم كما هو معروف، وإما للإنزال بحق الرجل أو بالحيض بحق المقرح. جعل هذا حدا وسبرا يعني الذنوب غاصبا بين حد الصغر وحد الكبر، فمتى حصل الذنوب كل ذلك الإنزال أنزل أنزل بالصيام رجل أو امرأة. لو بلغ وهو ابن عشر يتصور فإن لا يحتمل بعض الناس وهو ابن عشر وابن عشرة، فإنه يتحسن عليه ويعاقب على تركه. وكذلك المرأة لو حالتها ابنة تسع وجب عليها أن تصوم وعلى أهلها أن يلزمها بالصيام إن استطاعت إلا من خير، هل يوجد يعني من القمار من تحيرها من النساء عشريا إذا كان شبها قويا ولا تغني كاملة وبدلها مثلا متكاملا سبحانة أنها يذكر عليها من الحيض فتلزم تلزم مقابل القيام لتلك الحال. يتساهل كثير من الأولياء في هذا الإناث ويتركوا إذانهم بالخوف لأنهن قد مر وسن المحيط ويقول إنها سهلة وصغيرة وإن تتعجب لأن المحيط قد يكون قد تكون كبيرة السن يعني جرمها وهيكلها كبير، ومع ذلك يكون قلقا وصغيرا ويتسهل معها، فيجب ان ينتبه ان هذا التساهل فقط، وان ما تبلغت المحيض وجب الزامها بهذا الصوم ولم يجوز التساهل معها. كثير من الناس يتصلن منها سبيلا و تتعداهن انها حاله وهي صغيره وان اهلها لن يامروها وانها استمرت على اشعارها، وأنها صحية ولن تقبل أهلها لن تقبل أهلها بما حصل منها وقلنا لسفر وإلا لحياء فمن قالها عدة سنوات وأن تنقلها ما تقال هنا في تنقل وكذلك أنها تعظم وتبقى ولا تسعى ويقولهم لها شيء آخر غير هذا وهو أنها قد تكون يقولها هي أحياء أنها المسيحة يعتقدون أنها لم تحق فيأتيها الخير في ذلك العام وتبطل وتتوب وهي حقا وتستلم ولا تخبر أهلها أنها صامت وأنها حاضت ولا تقضي وتبقى عندك سنوات لم تقضي أيام الحيض التي صامتها لحجة أنها قد صامت الأيام التي عليها لأنها صامت بشهر ولم تبطل به لماذا؟ استحييت أن أخبرهم أنه جاء لها ودن فأستمروا في قيامي وأصوم معهم ولا أخبرهم فتكون صامة قياما باطلا فلا تنتبه إلا أن يعتهد فيجب أن ينتبه والده الإناث في إلزامه إلا بالصيام إذا قاربنا وإذا كان فالمرأة في أولى يعني قرابتها أنها صحية فلا تترك الصيام لم عليها فلا تترك الصيام ونقرا لا عليها إذا وقع لها هذا الأمر فأن تبادر بقضائه بعد الانتهاء أما بالنسبة إلى العقل فيأتينا بعض التفصيل هي العقل وفي الغالب فصل الإنسان والإدراك الناس يتناقشون يعني المراد بالعقل الذي يرجع إلى العقل هو الذي لا يفهم الخطاب ولا يدري ما الأحكام ليس له عقل يجبر عن المآثم قد حصلت أما إذا كان له نفس لكن العقل هم يسمى المعتوه ونحوه فلا للأطراف أنهم يصح منهم إن شاء الله يعني أو يجب إذا كان أنه يفهم لأن كثيرا منهم يعني هم مثالها المثلان ولو كانوا لا تصير عقلية يعني إنما أنهم ليس لهم تدبير العقل ومكاءهم لهمالية المصالح وهمالية المكاسب وهي الحراس والتجارات والأرباح والمحراس لكن ما يصل إلى حد أنهم لا يفهمون أصلا بل يجبرون أمر المال ويعرفون مصادرها مثلا ويعرفون الأشخاص ويفهمون الأوامر والنواهي فإذا كان كذلك لا سقط الصيام ولا سقط العبادة والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود وصلت الله لوجوده وجوب الصيام هو القدرة لقول عموم قوله تعالى لا تكلم نفس إلا وسعها ولقوله لا اتقوا الله ما استطعتم فالقدرة بمعنى استطاعة الإنسان أن يأتي بهذا العبادة الصيام يعلم أن فيه مشقة لأنه قد يكون مساكة خمسة عشر ساعة ربما في بعض البلاد ثمانية عشر ساعة ونحو دون أكل وشرب هذا الزمن الطويل فيه مشقة تشق على بعض من الناس مولا المريض وكبير السن والمسافر كما سيأتي ونحو ذلك فمن يشطر فلما كان كذلك وضيح له من إفطار فمن كان قادر على القضاء إلا بذلك أهزم بالقضاء ومن لم يكن قادرا أهزم بالفدية فهو الذين يجب عليهم القضاء فالمريض الذي عادة أنه يجب عليه القضاء ومقر فيفطر ومن كان ذلك قضى منهما صام منهما أفطر لقوله تعالى يخذ من الله فأنا سفر فعدتم ورفصوم عدت ما أفطرتم من أيام الأخر المريض والمسافر يفطر ويقضي عدد أيامه أما المرض الذي لا يرجى مقر فهذا يفطر ويطعم عنه على كل يوم مسكينا كذلك الكبير إذا بلغ سن الكبار بحيث يشق عليه من كبار السن إذا كان لم يشق التكليف لم تسقط عنه التكاليف وصل إلى حالة الكبار لكن له يحكم ويفهم ويعرف ولكن لكبره ولحرمه يشق عليه أن يصوم فمن هذا يطعم عنه أيضا يطعم عنه عن كل يوم يصوم وعلى ذلك عملت هذه الآية وهي قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه هدية وطعام المسكين فيه المراد يطيقونه بمشقة يطيقونه بكلفة وتعب وإن طلع أغلى عن الناس له قرأها يطوقونه وأن يكلمونه ويشق عليه وذكر هكذا شيخ ابن عباس أنها دينا يطيقه بمشقة كفانا والمرضى التي يشق عليها لأنها تطيق ويشق عليها أن تصوم وهي حامل لأجل مرضها وهي مرضى تخشى أن يقل ما منع مرضها بها إذا صابت قد يكون الصيام في زمن طويل وشديد الحر فيشق على المرضى وليس عندها تصوم فتصوم وتقضي وتطعم كما سيأتي يقول إن كان خوفها على نفسها فإنها تفطر وتقضي لأنها كذلك فإن كان خوفها على ولدها فروي عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يلزمها عند القضاء كفارة لأنها أفطرت لغيرها أفطرت لأجل غيرها هي سليمة لا تفطر المرضى ولكن أفطرت لمصلحة غيرها فتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا هكذا روي عن بعض السلف وبكل حال فإن القدرة تشق في الوجود إذا انتهت القدرة فلا يجب ووصل الذي الهرم الكبير إلى حالتين لا يحصل فقط عنه على الصحيح يوجد كثير من الناس يطعنون في السن يصلون الى حاله الهرم والشيخوخه بحيث لا يفهم ولا يهدي يقال له صم ولا يهدي الصيام او يصوم ولكن لا يهدي ان من اكل مفتقره وتسقط عنه عن القرى كما يشعر كثيرا من كبار الابناء انه يكذب من صلاتهن يغفل عن كونه يصلي ثم يسلم او يسلم بركه ثم يصلي فاذا صلى الى هذه الطعام سقط عنه الصلاه كما تسقط عنه الصلاه فشروط صحته ستة الإسلام فلا يصح من كافر وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه الرابع الشميد فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة فوضع صحته هذا هي الشروط. فأمنى أن الإسلام شرط لصحة العبادات، وذلك لا يصح المشاكل بل تفتر بين حولها وتقوي، فلا يصح حتى يقطع عدم الحيض وتقوى. وتقدم أن في باب الحيض أنه لو طال وقطع الدم آخر الليل ولم تغتسل الا بعد ما طلع الفجر صح صيامها اذا عقبت النية. فاذا انقطع الا بعد ما تبين الفجر فما يجيها صيام من الشروط. وهكذا لو صامت قبل ان تغيب الشمس بطل صوم ذلك اليوم. فهي الحال لهذا، فاذا طهرت من المناسك بين الفجر بدقائق ونوت فلأخذ صومها ولم تصف إلا ما تطلع الفجر. وكذلك أن إذا أدرك الصبح قبل أن تطهر من المناسك فإنه صحيح، لا ينعكس فيها من أجل ما يجيئها. وهكذا لو ولدت بين الغروب بطل صوم ذلك اليوم. وإذا التمييز تقدم لنا عند الضرابة أن البلوغ شرط، ولكن متى يصح الصوم الصحيح؟ متى يكون صحيحا؟ إذا نجد إذا بلغ سن التمييز فإنه يصح صومه، ويؤمر أهله بأن يصوموه وهو منجز حتى اعتاد وان لم يكن واجبا عليه. لو هو انه في الصلاه يدخل على الصلاه في حديث يروى ان لا تكون الصلاه بسبب وهي ان تدعوهم ابناء سبع سنين، وهذا ايضا مجرد تدريب حتى يالها. كذلك الصوت اذا اطاطه هو المستهزئه هو العاشره او ما بينهما يدرب عليه حتى يألفه كما يدرب على الصلاة حتى يألفه. فإذا وصل إلى سن وثيقة أنزل به وإن لم يكن واجبا حتى يسمح حتى أن يبلغ الله وهو يصعب عليه. اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون الصلاة كما إلى لم يفارقوا ثم اللعب نحوه، يقولون فإذا طلب أهلهم الطعام أعطيناه ضربة من العهد فرحا بها حتى يأتي البيت، وطلبه اللعبة وطرحا بها. لكن يحصل لأجل أن يكون الصيام قدره لأبويه ولأجل أن يألفه حتى يحب العبادات لطهوريته. الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. هذا الشرط تقدم لنا من العادة من الشروط والذكر هو هنا لشروط الصحة. فهذا شرط للوجوب وشرط للصحة. وإذا قلتم فرق بينهما، قلنا الوجوب بمعنى الإلزام والتكليف، وأنه كلف وقال عليك أن تصوم، إذا لم تصوم فإنك محتقا آثم، هذا الوجوب. وأن الصحة المراد الإجزاء والاعتبار، هل يسقط الوجود أم لا؟ متى يجزي إذا كان عاقلا؟ فإذا صاب وهو غير عاقل فلا يجزي. معلوم دليل العقل دليل اشتراط العقل ما ذكر من النية. النية لا تتصور من ذات العقل، لكان صيع لا بد فيه من النية. وهذه هنا صيع من لم يبيت من الليل، من لم يبيت صيع من الليل فلا صيع له. العاقل هو الذي يبيت، فاقد العقل لا يعرف التبيين. ثم ذكر لنا صوره وهي ما اذا نوى من الليل وهو سليم العقل ثم جل فقد العقل بكليه واستمر الى نصف النهار ثم افاق ساعه ولحظات وتذكر انه صائم وامسك وان اجتمعه واصطدم به الشاكك وعاد اليه النور وصل الله إلى أن أفضل إلى أن يأني يقوله يجب شهر الحال ولا يلزمه القضاء، لأنه إذا لم يفق النهار كله ما عليه قضاء. المجنون لا يقضي ما فاته في حال جنونه لا من صيام ولا من صلاح، لصلاح المغمى عليه فإنه يقضي. المغمى عليه عليه القبر، وصورة ذلك ما إذا كان الإنسان مريضا فأصابته غشوة غطت إحساسه كالغشوة التي تحت المريض استمر به يوم أصاب ذلك اليوم أو ما أصابه ولم يعتمد إلى أذى فيقضي ويقضي على الصلوات كما تقدم. بخلاف المجنون هكذا العقل كليا فانه لا يقضي لا صلاه ولا صوما الا لم يفرق وهي كل الاوقات. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. هذا الشرط السادس الذي يشعرك الذي تصدر بصحة الصيام، ومعناه أن يعرف على أنه سوف يصوم غدا. والصحيح أنه يكفي لرمضان نية واحدة، إذا عزم من أول رمضان قال أنه سوف يصوم فإنه يكفيه، ولا يجب أن تجعله من حجها كل من يحل نفسه بأنه يصوم غدا. والصحيح أن المسلمين عندهم علم وتصميم على إكمال صيام رمضان إذا لم يكن هناك موانع وأعضاء، فلا يحتاج الله أن يحدث الشخص المستعمل بقلبه انه سوف يصوم غدا، لا حدث الى ذلك، لانه معروف بحكم الشرع. كذلك لو ان انسانا سال في رمضان